فضيلة القارئ الحاج الدكتور احمد مصطفى القارئ بالاذاعات العربيه والتلفزيون العربي وقارئ بالدول العربيه والاسلاميه وقارئ منزل العالي بالله سيدي يحيي قديم الشهداء المقيم بجميشة والسلسلة في محافظة المنوفية رقم تليفون المنزل 730-103 الدرجة المحمول بضع عشرة 15-60-3-5 الأجهزة الصوتية والإنارة الكهربائية إدارة الحاج الحسن الجسامي وأولاده المحمود الوحيد الكريم بالاشتراك مع الفراشة الكبرى والمعرض الفني إدارة الحاج فاروق سليم المقيم من مدينة نجد وسعيد مشهور جميعا المصاب بما أوحينا